ونروي قلوبنا بخير ما أنزل على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي من عمل به أجر ومن قال به ذرة ومن حكم به عدل ومن جعله أمامه مصراده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. اللهم اجعله دليلا لنا يوم اللقاء يا رب العالمين. أيها الإخوة، القرآن الكريم آيات بينات نستمع إليها من فضيلة القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاج سيد استنى الشيخ بيقرأ. انا مش راح يمته يا ابني، انت ايه ده يا وحيش؟ نعم يا سيد. الله الله الله. فنريد ان نرمون على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. الله عليك عليك يا باشا، والله باشا، والله احنا بلاش كده يا ابني، افهم تعليك يا مولانا. يا سلام. ونجعلهم أئمة ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما. الله عليك بيك تعليم. اللهم ذكر لنا. الله الله الله الله. اللهم ذكر لنا يا رب يا رب. الله يا سيدنا شيخ سيد خليك انت مع المستضعفين كده. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. اللهم صل على النبي يا سبع. الله يا سيد السيد. الله الله. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا بطل ارضك حلوة ما يفتح عليك. ونريد ان نهن على الذين تضعفوا في الارض سلام. أستاذ قراءات ضيفت عليك ضيفت عليك وري الفراعنة للفراعنة بالفراعنة وما جعله ونريد أن نهن على الذين تضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. النبي الله يا غالي والنبي انت غالي الله اكبر. ولا جعل الله يفتح عليك الله يفتح عليك الله يا غالي. ونمكن لهم في الأرض يفتح عليك الله يا أستاذ اللهم صل على النبي. ونمكن يا حلاوي سلام. مدرسة إذا جمع. إذا كنت عبدا فألقيه الدنيا بمعبا الله يا غالي. نعم. عليك. I'm going to نعم إن في ذلك وكان وجودهم أكانوا خاطئين عليك ابن بلدنا والله. وقالت امرأة في رعاك قرة عين لي ولك. الله أكبر. لا تقتلوه. عليك وقالت المرأة تبين عمكم وعيني وعلى Yeah. ابوشا Thank you. الحرام روح يا شباب يا بقولوا كم روح والله بقول هذا يا حاجة الحرام روح حتى من الصبوة على وقت عشر على وقت يا الله وقال لأخته يا سلام وقال وكذلك نجزي المحسنين نعم وعلى